المشاهدين الديمقراطية، طب عايزين نقول لك عطلوا الشريعة الإسلامية ويلغوا المادة الثانية من الدستور عشان خاطر معلش في أقليات ما هنصطاد، مش هنعرف نعمل قانون. لا ده هنعمله لما يتعمل دستور إسلامي والشريعة الإسلامية. أول من يستفيد منه الأقليات. ليه؟ لأن الإسلام بما فيه من ثراء، فيه ثراء في نصوصه كله بيقضي بالإحسان إلى الطوائف، إنما القوانين هي اللي بتظلم الطوائف، قوانين لأنها من صنع البشر. هذه القوانين وهذه النظم البشرية من الذي صنعها؟ البشر. أما الذي صنع الشريعة التي تحسن إلى خلق الله من؟ الله تبارك وتعالى. طب ده احنا الإسلام عندنا بيأمرنا بالإحسان إلى الحيوانات، صح ولا مش صح؟ على ما كيف تتعامل مع الحيوان، مع القطة، مع العصفور، مع النملة، يعني هذا أمر لا تجده في هذه الديانات الموجودة في العالم. الإسلام يعلمك كيف تتعامل حتى مع الجن. مش في الإسلام كده؟ الأذكار اللي هي بتطرد الجن والشياطين، مش ده الإسلام، مش ده تعامل مع الجن. فالإسلام سريع، القرآن والسنة فيها غنى عن كل هذه الأمور الوضعية. والإسلام في منهجه، أنتوا تقاذفتوا بال أكيد كله بالنسبة للموضوع اللي بنتكلم عليه ده. هل يجوز أن نقول على النصارى أقباط؟ على فكرة الكلمة دي خطأ. مصر اسمها بالإنجليزي إيه؟ لا اسمها بالإنجليزي. طب السعودية اسمها بالإنجليزي؟ اسمها سعودية. وليبيا اسمها بالإنجليزي؟ اسمها ليبيا. طب ومصر اسمها بالإنجليزي؟ لا اسمها مصر. طب ليه هم كله ايجيبت؟ يعني قبط. يعني ايه قبط؟ هذه الكلمة فيها التواء، فيها التواء ولف ودوران. لأن الأجناس التي سكنت الأرض قديما كان لها ايه؟ أسماء. يقول لك مثلا الجنس الرومان، الجنس الأردي، الجنس الكردي، الجنس الهندي، الجنس الصيني، تمام؟ كل فصيلة من البشر سكنت قطعة من الأرض اسمها ايه؟ بتسمى اسم الأقباط اللي هو بيسكنوا مصر، ده اسمهم سكان ايه؟ سكان مصر، اسمهم الأقباط. ايه السودان اللي بيسكنوا أفريقيا، مش السودان بتاعنا دي، لكن يقال السودان اللي بقى بيسكن ايه؟ أفريقيا. ويقال عن العرب اللي هم يتقون عربية العرب، تمام؟ ويقول عن الأتراك الترك. ده مش ده موجود في الكتب القديمة؟ طيب هذه الكلمة تقال الأقباط لمن سكن مصر. فلماذا لا يقولون مصر ولا يقولون الأقباط؟ لأن هؤلاء لديهم أمل، عندهم أمل كبير جدا أن هذه البلد ستعود إليهم مرة أخرى. ستعود إليهم مرة أخرى، ولذلك لا تجد نصارى في العالم يلبسون الأسود إلا في مصر. ليه؟ وغالبا بيلبسوا الأبيض، تمام؟ ولكن بيلبسوا الأسود ليه؟ عزاء حزنا على مصر، رغبة في أنهم تعود إليهم مرة ثانية. فوالله ما وجدوا العدل وما وجدوا المعاملة الحسنة إلا من يوم أن دخل عمرو رضي الله عنه إلى مصر. هؤلاء نعموا بعدل الإسلام وعاشوا في عدل الإسلام هذه المدة الطويلة من الزمن، ولكن كانوا قبل ذلك كانوا الرومان يسمونهم سوء العذاب. فهذه الكلمة يعني كلمة ليست صحيحة. نعم كان قديم. فرعون ده اسم جنس الذي يملك مصر. كان نجاشي الذي يملك الحبشة، تمام؟ وقيصر اللي يمتلك الروم، يملك الروم، وكسرى يمتلك الفرس، تمام؟ فكل يعني كانت مسميات قديمة ومعروفة ومعترف بها. ففرعون هو الذي كان يملك مصر. فالفرعون اللي هو حدث أمره في القرآن هو اسم جنس هذا الرجل الذي ملك مصر، ولكن كان له اسم آخر. ولكن طبعا زي البابا بتاعه مش نعم، تحديد اسمه تحديدا يعني الكتب المصريه الفرعونيه بتقول لك ان اسمه مش عارف من انفتاح او رمصيص او غير ذلك. انا قرات انه اسمه في جثه وجدوها تختلف عن باقي الجثث، تميل الى اللون الابيض، فذهبوا بها لاحد المعامل الخارجيه وحلفوا بها انها كانت مدد غريق. مدد ايه؟ غريق. فقالوا ان هذا هو الذي حدث قصته في القران، وقالوا ان هذا الفرعون اسمه مريم بتاح، هذه باللغه الفيه. ولكن في حاجه انا بقى عايز اقول عليها حاجه مهمه، من الذي فك رموز، من الذي يعني اول من تكلم على الحضاره المصريه وفك رموز شامبليون؟ مين؟ شامبليون. شامبليون، شامبليون ده منين؟ طيب كان شامبليون جاي مع مين؟ الحمله الفرنسيه جايه بثقافه جديده لغزو مصر وغزو العالم العربي. هيتوقف الامر، هل هذا الفعل بالفعل هذا الرجل اللي هو عرف الحروف الهيروغليفيه المصريه، هل الكلام ده صحيح؟ ولا نزل جايين بخطه؟ الوجهان بخطه مسبقه لاحياء الحضاره الفرعونيه واستبدالها بالحضاره الاسلاميه، ممكن ولا مش ممكن؟ دي الحروف الهيروغليفيه دي لغه ماتت اما كانت موجوده؟ يعني موجوده ام ماتت؟ ماتت. في لغات ماتت ولكن في ناس حافظت على اللغه العبريه. اللغة العبرية اليهود حافظوا عليها بقدهم وقليلهم، وإلا فهي انتصرت ولم يتبقى إلا القليل. ولما قامت الدولة اليهودية بدأوا يعلمون أبنائهم اللغة العبرية، كذلك اللغة اللاتينية. اللغة إيه؟ حد يعرف اللغة اللاتينية الآن؟ اللغة اللاتينية تعرف، اللغة اللاتينية انقسمت إلى عدة لغات، الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية ولكن قديما كان اسمها ايه؟ كانت بتجمع كل هذه اللغات. فقصه اخينا بقى شامبليون دي الله اعلم ان كانت حقيقه ولا مش حقيقه، وربما كانت هذه من قبيل الغزو الثقافي وتاليف. يعني احنا الاسلام في استقاء المعلومات والاخبار، شوف المسلمين عملوا ايه عشان نقبل خبر. المسلمين يقبلوا حديث، ايه اللي بيحصل؟ ده في علماء رجال وجرح والتعليم، المكتبة الإسلامية مليئة بالكتب عشان بس يظبطوا إن النبي قال هذا الكلام. لا، وبيرغبوه بالحرف وبالكلمة. يبقى إزاي إحنا بقى هناخد حضارة بقى لها كام ألف سنة من أيام مش عارف أوزيريس إيزيس وأوزوريس وهذه الأسماء، نحن لا نستطيع أن نصدق هذه الأشياء 100%. المسلمين في علمنا هي فترة، الفراعنة فترة بس، في ناس قبلهم كمان. ماشي، بنتكلم بس على تلقي هذا التاريخ. 7000 سنة إحنا مجبرين إحنا نصدقه؟ وأوزوريس عملت كذا وكليوباترا مش عارف كان بسبب حصل، إحنا مش لسنا ملزمين بتصديق هذا، ليس عليها أدلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم الكلمة كان بيسمعها الصحابة وينقلوها لمن بعدهم ويتبعها. فهل هؤلاء يعني نستطيع ان احنا نصدقهم 100%؟ مش هتفيدنا كمان بحاجة، مش هتفيدنا بحاجة، ومش هتفيدنا بحاجة، لن تفيدنا بحاجة. يعني كذلك احنا خرجنا من بره الموضوع. كذلك قصة الأهرامات مثلا، قالوا اللي بناها مين؟ ده كلام سبب من الكلام ده. ها؟ بيقول لك ده هم وصلوا العلم ان عملوا قانون الجاذبيه الارضيه مش عارف، قالوا كده مشوا الحجر اللي وزنه 900 طن ويرفعوه. بالعقل الكلام ده ممكن يحصل؟ طب الفراعنه اللي هم يعني عرفناهم دول كان بيشيلوا الحجر ده ازاي؟ في نظريه الان موجوده حديثه بتقول ان اللي بنى الاهرامات قوم عاد. ايه رايك في الكلام ده؟ هذا الخبر موجود ولكن الاعلام متستر على هذا الكلام. بالفعل وجدوا جثث، وهذا الكلام يعني لم يتم نشره كاملا، وجدوا جثث هياكل عظميه في بلاد مصر. طول الهيكل العظمي حوالي 15 متر. طوله ايه؟ حوالي 15 متر. نتكلم عن قوم عاد، فلا يستبعد ان هؤلاء جم عملوا حضاره في مصر وبنوا هذه الاهرامات. طبعا الراجل كان يشيل حاجه كده على ايده زي ايه؟ ده 15 متر

ان يعصونه. السمع والطاعه على المرء فيما احب او كره، لانه اذا كان الانسان يكره امر من الامور ولكنه من الامور التي فرضها عليه الحاكم فهو امر يجب عليه ان يسمع ويطيع، كان يكون هذا المسلم موظفا في شركه من الشركات وامره رئيسه في العمل ان يذهب فاتي مثلا بامضاء من القاهره او غير ذلك، يجب عليه ان يطيع هذا الرجل. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى اوجب عليه ذلك. ولكن لو امره ان يذهب مثلا لياتي بامضاء او لياتي باشياء فيها معصيه لله تبارك وتعالى فيعتذر عن ذلك حتى لا يدخل في معصيه الله تبارك وتعالى. كان الصديق رضي الله عنه حينما تولى الخلافه وخطب في الناس قال لهم: اطاعون اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيت الله فلا طاعه لي عليكم. فكان نظام الحكم في الاسلام ان الطاعه تكون على طاعه الله تبارك وتعالى، فالحاكم ليس له السلطه المطلقه على شعبه الا فيما امر الله تبارك وتعالى. فان حدث وان هذا الحاكم اراد ان يعني يوقع الناس في معصيه الله فهنا يجب على الشعب الا يطيعونه في معصيه الله تبارك وتعالى. وهذا يعني لو حق لنا ان نقول ان هذا هو النظام الديمقراطي الصحيح، مش النظام الديمقراطي الغربي اللي هو يعني بيعطي سلطه مطلقه للحاكم. يعني ما استفدنا من الديمقراطيه الغربيه التي فرضت علينا في المئة عام السابقه؟ ماذا استفدنا؟ يعني احسب كده من سنه 24 حتى الان من سقوط الخلافه كم نظام وضع لمصر حتى الان؟ ممكن اشتراكيه وراسماليه وليبراليه وديمقراطيه. بص بقى للزعماء اللي طلعوا: عبد الناصر، عبد الحاكم عامر، صفوت الشريف بتاع المخابرات اللي ملوث، طلع حسني مبارك والعصابه بتاعته. مين اللي اخرج هؤلاء الناس؟ النظام القائم، النظام الذي وضع، النظام الديمقراطي الذي وضع هو الذي اخرج هؤلاء، لأنه بيعطيهم الحق في التشريع. أن الديمقراطية، ما معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية معناها إيه؟ إن الشعب هو اللي يحكم نفسه. طب ما مدى يعني ما رأي الإسلام في هذا الكلام؟ الشعب هو اللي إيه؟ ده كلام فاضي. الشعب اللي إيه؟ يحكم نفسه. وده يعني كما قال العلماء المعاصرين إن الديمقراطية دي لها تقريبا 300 تعريف، وهي كلمة قديمة جدا من أيام الإغريق، ولكن المصطلح الموجود الآن في العالم كله اللي هي أمريكا عرفته حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. ومعنى ذلك إيه؟ إن الدول تعمل برلمانات لجنة الشعب ومجلس الشورى، وفيه نواب عن الشعب بيقوموا يعملوا إيه مجلس الشعب؟ يسنوا تشريع القوانين. تشريع إيه؟ القوانين. طب مين اللي شرع قوانين؟ الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، التشريع ده هو من الله تبارك وتعالى لأنه أعلم بحال البشر. من الذي يعلم حال البشر؟ يسيبهم إيه؟ اللي يناسب الإنسان إيه؟ ربنا هو اللي يعلمه، إنما يعلموش عضو مجلس الشعب. طب لو أنت جيت تنظر في حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، النائب اللي بيمثلك اللي بيمثل الشعب في مجلس الشعب، إيه رأيك فيه؟ اللي هو راح اشترى الأصوات وعلق على الحيطان صوره وراح مجلس الشعب، رايح ليه؟ رايح لنفسه، مش رايح ليك، مش رايح يعمل لك حاجه، وله فهم حاجه لا في مجلس الشعب ولا غير ذلك. ما الذي حدث؟ حدث القصور حتى في الديمقراطيه، ما عرفوش كمان ينفذوا الديمقراطيه، وعملوا مصايب وطمات لانهم مش فاهمين حاجه. واحد رايح قاعد، يعني انا اعرف واحد كان في مجلس الشعب يقول لك انا اتحدى واحد يعرف لي البرلمان فيه كم شباك. ايه الكلام ده؟ رايح تعد الشبابيك؟ شغل كان نايم طول مجلس الشعب. وانت فين بقى الناس اللي انت بنظامهم هم اللي هم يعني رشحوك وادوك اصواتهم عشان تنادي بحقوقهم وتشرع لهم قوانين بقى، لان حكم الله ما ينفعش. طبعا دول هم اللي يجيبوا لنا الحكم الصح والصواب. ماذا فعل لهؤلاء الناس؟ ما الذي فعل؟ راح لطش القرشين وجاب له كام بدله وجه ضحك على الناس وانتهى الامر الى هذا الحد. ايه كان النظام؟ ان المشرع الاول في الدوله كان مين؟ رئيس الدوله. هو اللي ايه؟ هو اللي بيشرع هذه القوانين، هو اللي بيفصل قوانين على حسب مصلحته. وكانت النهايات انتاج مستبدين، حاكم مستبد، وزير مستبد وظالم. طب هل هذه النظم، هل هذه النظم ناسبت الناس، نفعت مع الناس؟ فمتى نفيق؟ اخشى ما اخشى ان نعود الى تجربه جديده زي التجارب اللي سبقت، وما زالت اصوات النهيق من الحمير الذي تنادي بالعلمانيه، وكانهم ما فهموا شيء في القضيه، ما فهموا شيء. طيب مره شيوعيه يا عبد الناصر، ومره براسماليه، ومره. طب متى نجرب الاسلام؟ متى؟ الاسلام نجح 13 قرن، 13 قرن نجح. هل وجد في الاسلام مثلا اقل شيء حدث في 13 قرن ثوره كان سببها ثوره ماديه او ثوره اقتصاديه؟ مفيش. لان الاسلام بحكم تكافله الاجتماعي ما كان يعطي فرصه لانتشار الفقر كما هو موجود. شوف بقى الفقر اللي ظهر في هذا الزمان وما حدث في انتاج اناس لا يجدون قوت، بل من الناس كنا نقرا على صفحات الجرائد من ينتحر عشان مش عارف ياكل ولاده. طبعا كمان هم فصلوا الناس عن الدين، ما مش معاه دين عشان يصبر على الفقر. وكمان ما مش معاه فلوس، ماذا فعل؟ اللي رمى نفسه تحت قطر، واللي ولع في نفسه، واللي حدف نفسه بالدور الخامس وغير ذلك. اما نظام الاسلام ففيه كفالة المجتمع، من لم يستطع ان يكفل نفسه كفالته الدولة الاسلامية. هناك ما يقرب من 12 مصدر بيخص الفقراء: جباية الزكاة، النذور، الكفارات، الغنائم، الصدقات، حوالي من 12 مصدر كلها بتصب لمين؟ بتصب للفقير، ما كنت تجد فقير. اما في هذه النظم يقول لك كله يروح لخزينه الدوله، كله على فين؟ على خزينه الدوله. كان زمان الاغنياء الاثرياء يجي مثلا يقول لك انا 200 فدان للازهر، وقف اسمها ايه؟ وقف، وقف ده موجود حتى تجد في كتب الفقه قديما باب كتاب اسمه كتاب الوقف، وهو حبس المال في سبيل الله. الازهر انا قرات ايام محمد علي باشا كان وقف الازهر تلت مساحه مصر الارض الزراعيه. تلت المساحه بتاعت مصر، كانت الارض الزراعيه في مصر تقريبا 1,800,000. كانت المساحه الموقوفه على الازهر حوالي 600,000 فدان، يعني ما زالك الانتاج بتاع الارض الزراعيه يروح لمين؟ يعني معنى ذلك ان الازاهره كانوا ناس فوق شوارع. يعني انا اسمع من بعض الازاهره القدامى ان ادركوا ناس كان الازهري بيمشوا مع حراسه. كان ليه ايه؟ كان ليه عساكر بيحرسوه، راجل بقى يعني بياخد اجره من مين؟ من الازهر. وكان عنده الحريه ان يتكلم بما يشاء، ما كانش احد يتقال ايه؟ لان بمرتب. انما بقى ظهر في الاونه الاخيره بقى الازهري ده بيدور على ايه؟ وبتوع الفت، لان بيلجا انه مش عنده راتب وغير ذلك، ينفق على نفسه وعلى ابنائه المتعلم. لماذا؟ اخذوا الاوقاف وعملوا لها ايه؟ وزاره. واخذوا هذه الاوقاف سرقه، نهبوها وضموها الى خزينه الدوله وحرموا منها الاصحاب. دي موقوفه على العلماء وعلى طلبه العلم. فصلوا كل شيء، فالاسلام يكفل حتى الفقراء في الدوله الاسلاميه. فالإسلام بما فيه من أحكام وتشريعات، فالذين تكلمون وهاجموا الإسلام هاجموه فقط في قطع الإيدين والرأيين والرجلين وغير ذلك. الإسلام نظام حكم سياسي واقتصادي واجتماعي وسلوكي وغير ذلك، كل هذا هو مفهوم الإسلام. هذه من التلبسات، هم يلبسون. هل الإسلام مثلا يحارب القومية بالمفهوم الصحيح؟ لا يحارب. إذا كانت القومية هذه تخدم الإسلام فلا مانع من نتبنى ما القومية اللي هي بتفصل المسلمين عن بعض وتفرق بين المسلمين، فهذا يتنافى مع الإسلام. كان فيها أوس وخزرج ومهاجرين وأنصار وغير ذلك. أما القومية اللي هم يدعوا إليها من حوالي 150 سنة، فهذا المقصود بها فصل المسلمين عن بعضهم البعض. والدولة المدنية بمفهومنا نحن متطور، هذا لا يمنع، ولكن هم بمفهومهم الدولة المدنية التي تناقض الإسلام. يعني إذا ذكرت الدولة المدنية فمفهومه إنهم مش عايزين إيه؟ الدولة المباحة. مباح. ومعنى إن هي دولة مدنية إن البرلمان ده والحكم مفتوح لكل إيه؟ لكل الناس، يأتي عن طريق صناديق الاقتراع. ممكن يجي بهائي، ممكن يجي يهودي، ممكن يجي عبد الشيطان، حقهم في النظام الديمقراطي إن يمثل عنهم واحد فيه. طيب لو في الدول الغربية اللي هم الشواذ لهم ممثلين لهم أم لا؟ يعني أنا أفتكر إن بوش لما كان بيدعو الحملة الانتخابية بتاعته كان بيقول إن أنا هجيب لكم حقوق أقصى للشواذ. يعني ما المفهوم اللي هو بتاعهم هم مش بتاعنا إحنا، الديمقراطية ولذلك الباب فيها مفتوح لكل إيه؟ لكل من هب ودب. أما نظام الحكم في الإسلام اعتنى به القرآن والسنة في كثير من آياته، هو أمر محدد ومقنن ومعروف لا يحتمل آراء. الله تبارك وتعالى يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. كلمة أكملت، لما يجي هؤلاء يرفضوا هذا الدين، يعني بعد ذلك إن الإسلام ناقص، تمام؟ ده إبليس طرد من رحمة الله وحكم عليه بالنار قبل يوم القيامة. ليه؟ عشان رد أمر واحد لله تبارك وتعالى، فاعتبره الله أنه رد كل أوامر الله. طب ما برك من اللي بالك بيرد الدين بالكامل، كل الدين مردود عند هذا الإنسان، ما بالك في هذا الإنسان. فهذا أمر خطير جدا، وينبغي علينا أن احنا ننبه الناس بالحكمة والموعظة الحسنة حتى نبصر الناس بهذا الأمر. هذا الأمر خطير خطير جدا. التحكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى أمره كفر، والعلماء تكلموا عن هذا يعني قديما وحديثا. وذكر العلماء أن رد حكم الله تبارك وتعالى منه ما يخرج من الملة، ومنه ما يكون يعني في طي الكبيرة أو الكبائر المعاصي الكبيرة. فإن اعتقد الإنسان يعني وجحد الحكم بما أنزل الله فهذا لا شك في كفره، وإن اعتقد أن حكم القانون أحسن من حكم الله كفر بالله تبارك وتعالى، وإن اعتقد أن حكم القانون يساوي حكم الله كفر بالله تبارك وتعالى. لأن كل هذا رد لحكمة الله تبارك وتعالى ولشريعته. أما إذا قال مثلا أننا نؤمن بحكم الله تبارك وتعالى وأنه أمر لا بد منه، ولكن يعني فعل هذا من قبيل الهوى والسلطة وغير ذلك، فهذا الذي تكلم فيه العلماء واختلفوا فيه هيخرج من الملة أم لا. ومن أحسن قولاً.